حس بيه تحس بيك، خاف عليها تخاف عليك، حس بيه تحس بيك، خاف عليها تخاف عليك، شيلها جوه في حضن قلبك هتلاقيها ما بين ايديك. من النهارده بقيت واحد، حلمكم في الدنيا واحد، ربنا جمع ما بينكم من الليله دي في عش واحد. لو حتسقيها الحنان بين ايديك تلقى الامان، مهما هيطول الزمان انت ليها وهي لي. خدت انسان مش ملاك، حالها حال كل البشر، عيبها هيبان يوم معاك. انت انسان من البشر، خدت انسان مش ملاك، حالها حال كل البشر، عيبها هيبان يوم معاك. صبر حب حب حب، تبقوا احلى اتنين احب، بذرة الخير تبقى شجرة ظلها يضلل عليك. حس بيها تحس بيك، خاف عليها تخاف عليك، شيلها جوه في حضن قلبك هتلاقيها ما بين ايديك.